إِلَّا اللَّهُ

ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.